الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله، روى الإمام أحمد عن المنذر ابن جرير عن أبيه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صدر النهار، قال: فجاءه قوم حفاة عراة مجتابي النمار أو العباء. حفاة ليس عليهم نعال، عراة ثيابهم متقطعة، مجتابي النمار، مجتابي النمار يعني ثياب غليظة عليهم وقد تقطعت من كونها قد بلت واستعملت ثمانا كثيرا، وكذا العباء في ثياب ايضا غليظة متقلد السيوف، السيوف جعلوها في رقابهم لاجل يعني انهم ليس لديهم ما يحملونها فيها. عامتهم من مضر، بل كلهم من مضر، قبيلة مضر. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، لما رأى من شدة الفقر الذي كانوا فيه. قال: فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن وأقام الصلاة، فصلى ثم خطب فقال: يا أيها الناس، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، إلى آخر الآية. وقرأ الآية التي في الحشر: ولتنظر نفس ما قدمت لغد. تصدق رجل من ديناره، من درهم، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمره. تصدق رجل، ذو خبر غرضه الأمر، أي فليتصدق رجل، يعني كل إنسان قادر على التصدق لشيء فليتصدق. تصدق رجل من ديناره، من درهمه، الدينار اللي هو من الذهب والدرهم من الفضة، من ثوبه، عنده ثوب زائد يتصدق به، من صاع بره، عنده قمح يتصدق بشيء زائد، من صاع تمره، حتى قال ولو بشق تمره. النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعود أصحابه أن يتصدقوا ولو بأقل القليل، لو لم يجد إنسانا إلا نصف تمرة يتصدق بها فليأتي بها. قال فجاء رجل من الأنصار بسرة كادت كفه تعجز عنها، بل قد عجزت، يعني كفه لا تكاد تحمل هذه السرة من ثقلها، وأحيانا كانت تقع منه بل قد عجزت، يعني فعلا وقعت منه من ثقلها. ثم تتابع الناس لما رأى الناس هذا الرجل تصدق بهذه السرة، تتابعوا على الصدقة، حتى رأيت كومين من طعام وثياب، رأى كوم طعام وكوم ثياب، حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل وجهه كأنه مذهبة، كأنه قطعة ذهب، يتهلل وجهه سرورا، يبرق وجهه صلى الله عليه وسلم سرورا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء، انفرد بإخراجه مسلم. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا الرجل قد أخذ ثواب من تبعه على الصدقة لما كان هو الذي ابتدأ بالصدقة، وكل مسلم إلى يوم القيامة يسن في الإسلام طريقة، يسن يعني يسلك طريقة يسلكها الناس بعده، سن في الإسلام سنة حسنة، أي امتثالا لأمر الله واجتنابا لنهيه، وامتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتنابا لنهيه، فإنها لا تكون حسنة إلا بالمتابعة، وإلا دخلت في، إذا لم يكن هناك متابعة، إذا كانت بدعة دخلت في من سن في الإسلام سنة سيئة. فمن سن في الإسلام سنة حسنة بمعنى طاعة كان الناس قد تركوها أو هجروها فعمل بها، فعمل الناس بها من بعده، كقوم مثلا لا يحافظون على الصلاة أو لا يحافظون على الصلاة في المسجد أو لا يلتزمون بتلاوة القرآن وتحليل حلاله وتحريم حرامه، فبدأ هو والتزم بذلك ودعا الناس إلى ذلك بقوله أو بسلوكه وعمله، فصاروا بعد ذلك متابعين للحق بسبب ما فعله هذا من الدعوة بالقول أو بالفعل. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون له أجر نفسه، أجر هذه الفعلة، وله أجر كل من تبعه على ذلك الخير، ولا ينقص ذلك من أجورهم شيء، ففضل الله واسع، هو يأخذ ثواب الدلالة على الخير، ثواب أنه اقتدي به في الخير. وأما من سن في الإسلام سنة سيئة، وهذا يشمل المعصية، يعني أول من بدأ في التجرؤ على معصية معينة، لو قلنا مثلا أول من نزع في الحجاب منذ 100 سنة مثلا، لم يكن هناك امرأة تمشي متبرجة في الطريق، وبدأ يعني دعاة التغريب في حث الناس على الفساد، وبقوا سنين لا يتجرأ أحد أن تخرج امرأته أو بنته كاشفة عن وجهها، يعني دعوة قاسم أمين كانت قبل أكثر من 100 سنة، كتابه الأول قبل 1900، وكتابه الثاني في تحرير المرأة الجديدة كان في 1908 أو نحو ذلك. وكان أول امرأة تكشف وجهها يعني كانت صفية زغلول بعد ذلك بسنوات. يعني الأمر ده لم يكن استجابة مباشرة، لأن الناس تتخوف لعدم ورود الفعل، لعدم ورود من يقتدى به. فحتى لو كان هناك كثيرات مقتنعات، لكن لم تتجرأ واحدة أن تكشف عن وجهها. ثم تتابع الناس بعد ذلك، تتابعت النساء في كشف الوجه، ثم تتابعنا بعد ذلك في كشف العورات والعياذ بالله. يعني حتى في دول الكفر يعني كانوا مثلا 150 سنة لا يظهر عندهم في أو 100 سنة لم يكن يظهر هناك مثلا من تظهر مثلا عارية أمام الناس في وسائل الإفساد. ثم هم يسجلون أن هناك مثلا امرأة أول متجرئة حتى فعلت ذلك. فهذا والعياذ بالله من أسباب نشر السوء والفساد في الدنيا. نقول أن أول مثلا من يعني سن قوانين مخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى باسم من أهل الإسلام، يعني أول ما فرضت القوانين الوضعية كانت من قبل الكفار الإنجليز. وبعد ذلك يعني أول من سن قوانين يعني كان بعد دستور 1922 بعد ثورة 19 وسن القانون المدني المصري، كان أول من يسنه اللي هو التنهوري المشهور يعني، فيسمونه أبو القانون المصري، لأنه أول من سن ذلك من أهل الإسلام، من منتسب للإسلام ودعا إلى ذلك. أول من دعا إلى فصل الدين عن الدولة ممن ينتسب إلى العلم رجل اسمه علي عبد الرازق في كتاب الإسلام وأصول الحكم. فتجد أن كثير جدا من الفتن والفساد انتشر في وسط الناس، إما من نوع المعاصي والفساد والكفر والعياذ بالله، وإما من نوع البدع والضلالات. فالبدع والضلالات أشد انتشارا وهي داخلة في من سن في الإسلام سنة سيئة، لأن هذه البدع يتعبد بها، فالناس لا ينكرونها من جهة أنها مخالفة للدين، بل هي أكثر قبولا لأنها عندهم تدين وعندهم طاعة. فمن سن في الإسلام سنة سيئة تشمل المعصية وتشمل البدعة وتشمل الكفر كذلك، والعياذ بالله إذا جعل ذلك في أهل الإسلام. فهو في الإسلام يعني بعد ثبوت الإسلام وانتشاره فهو يسن سنة سيئة يقتدى به فيها، فعليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزاره شيء. ولذلك وسائل الإفساد الحديثة واسعة الانتشار أضعاف أضعاف ما كان ينشر قبل ذلك. يعني كان في الزمن الماضي وسائل الانتشار إنما هي بالسماع المباشر، واحد يقول كلمة ويقول كلمة، وأما الآن فالكلمة الواحدة تقال الآن في بلد فتسمع في أرجاء العالم، والصورة كذلك، فالفعل كذلك، الأفعال كلها تنقل. فكل من يسن سنة سيئة والعياذ بالله ينشر بها الفساد في أهل الإسلام فعليه وزرها ووزر من عمل بها، وذلك ليس عقابا له على غير ذنبه، بل عقابا له على ذنب سن السنة السيئة، وذلك أعظم إثما بكثير من مجرد فعلها. الذي يعمل بالسنة السيئة، الذي يعمل عملا سيئا عليه ذنب، لكن أعظم منه ذنبا الذي سن السنة السيئة، جعلها طريقة مسلوكة، جعلها قاعدة مستمرة، الناس يتتابعون على ذلك، لأن الناس قضيته في التقليد قضية يعني عظيمة الخطر، أثر كبير. الشاهد من هذا الحديث وهذا السبب ذكره هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخطو بهذه الآية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر هذه الآية في خطبة الحاجة، ومع قوله: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يضيف إليها صلى الله عليه وسلم أحيانا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قبلها، ويضيف بعدها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وكان أحيانا يجمع بين آية النساء وبين آية الحشر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، لعظيم شأن هذه الآيات وكونها تأمر الناس والمؤمنين خصوصا بتقوى الله عز وجل. قال ابن كثير رحمه الله قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله أمر بتقواه، وهو يشمل فعل ما به أمر وترك ما عنه زجر. التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تجتنب معاصي الله على نور من الله تخاف عقاب الله. تعمل بالطاعة على علم وإخلاص، وتترك المعصية على علم بأنها معصية مبتغيا بذلك وجه الله خائفا من عقابه سبحانه وتعالى. التقوى اسم شامل لجميع الطاعات الواجبة والمستحبة، وكذلك للتروك، فأنت تترك ما حرمه الله وتترك ما كرهه الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. قال أي حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وانظروا ماذا ادخرتم لأنفسكم من الأعمال الصالحة ليوم معادكم وعرضكم على ربكم. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. في غد، ما المقصود بغد؟ يوم القيامة. إذن كأن الدنيا كلها يوم والآخرة غدا والآخرة يوم، ولذلك يقول الله عز وجل اليوم الآخر، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. كأن الدنيا بما من أولها إلى آخرها هي اليوم الأول، واليوم الآخر هو اليوم الثاني، يعني هو يوم القيامة. فهذا أولا يجعلنا نستشعر قرب القيامة، قرب الآخرة. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، غدا الآخرة غدا. ليس الأمر طويلا، ليست الدنيا بتلك الآمال الواسعة التي يبنيها الإنسان ويمد أمله فيها. ولذلك نرى أن الله عز وجل يأمرنا بقصر الأمل من خلال قوله اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه على أن يكونوا في الدنيا كأنهم غرباء. قال لابن عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنه يقول إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. وذلك لاستشعارهم بقرب الموت، والموت يتبعه بسرعة في حس الإنسان القيامة، لأنه إذا مات فإنه لا يشعر بمرور الزمن كما كان يشعر به في الدنيا، بل إذا استيقظ، إذا بعث يوم القيامة يسأل كم لبثتم في الأرض عدد سنين، فيجيبون كما قال الله قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. الإنسان عندما ينام لا يستشعر بمرور الزمن، إذاك ممكن يسأل في الساعة كم دلوقتي، ما يعرفش ولا يستطيع أن يدرك كم بقي أثناء نومه، ولكن إذا أخبر ظن ذلك. لو بقي 309 سنين لاستيقظ يقول يوما أو بعض يوم. وكذلك إذا بقي مئات وآلاف السنين إذا استيقظ يقول لبثت يوما أو بعض يوم. وكما يقول عز وجل نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما إن لبثتم إلا يوما. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. سبحان الله. فهذا تحذير من طول الأمل. هذه الدنيا التي نحن لا نجاوز ثوان معدودة بالنسبة إليها، يعني لو الدنيا من يوم خلق الله الإنسان، والله أن يكون من يوم خلق الله عز وجل الخلق إلى يوم القيامة يوم، فكم يبلغ مقامنا فيه؟ لو قلنا مليون سنة مثلا، لأنهم الناس يعني ذكروا وجدوا حفريات عمرها أكثر من مليون سنة، فلو قسمت المليون ده على 24 ساعة عشان تعرف نصيبك أنت كام، يطلع ده حاجة ما تطلعش. يطلع إن إحنا فعلا عمرنا بالنسبة للدنيا كأنها ثوان معدودة، ثوان قليلة توشك أن تنتهي. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. بل الإنسان يحتاج إلى أن يحاسب نفسه ما قدم للآخرة، هذا أمر من الله عز وجل بالمحاسبة. كما قال عمر رضي الله تعالى عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا لتنظر نفس ما قدمت لغد. إذا الإنسان المؤمن لا ينبغي أن يكون سلوكه وعمله مجرد آلة يؤدي ولا ينظر إلى ما وراءه، لا، بل لابد أن يحاسب نفسه كالشريك الخوان. فالنفس أسوأ من الشريك الخوان، شريك خائن فأنت منه على حذر، تقعد تقول له ده معايا واحد حرامي بيسرقني، يبقى انا لازم احاسبه كل يوم واشوفه بيعمل ايه واشوفه نقص ايه عشان اطالبه مباشره بتحمل تبعات النقص. فالنفس الاماره بالسوء اسوأ من الشريك الخوان، وخسارتك مع النفس الاماره بالسوء تعني خساره يعني اخرتك وخساره الجنه، ولذلك لابد ان تعاملها اشد مما تعامل الشريك الخائن، فإنها سوف تخونك سريعا بسرعة ما أن تجد فرصة للخيانة إلا وخانت ولم تؤدي ما عليها. فلابد على الأقل أن تكون كل يوم كل ليلة قبل أن تنام، بل الذي يتأمل أذكار الصباح والمساء يتأمل أنه يحتاج إلى مراجعة النفس كل يوم مرتين. عندما يقول الأدعية في قبل شروق الشمس وقبل غروبها ويتأمل ما فيها يستحضر أنه يحتاج إلى مراجعة النفس والاستغفار والتوبة كل يوم على الأقل مرتين. وربما كان هناك ما هو أعلى من ذلك قدرا، النبي عليه الصلاة والسلام يعد له في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس استغفاره كاستغفارنا، ليس مجرد تحريك لسان، وإنما هو يراجع نفسه عليه الصلاة والسلام في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة، فيجد نفسه مقصرا عليه الصلاة والسلام فيستغفر الله من ذلك التقصير في المجلس الواحد. وكان صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الأمر كذلك فلا بد أن يكون الإنسان دائما محاسبة لنفسه، يراجعها ويحاسبها على العين والأذن واللسان واليدان والرجلان والبطن والفرج. لابد أن تحاسب على هذه الثغور، تحاسبها ماذا عملت اليوم أيتها النفس، وذلك أن الإنسان كثيرا ما يتعود على المعاصي ولا يفكر فيها ولا يتدبر أمر نفسه فيما يأتي ويذر، وتصبح هذه المعاصي مجرد عادات يقبل عليها كأنها أمر عادي. المحاسبة تمنع من التعود على المنكرات والمعاصي، وكما ذكرنا يحاسبها على ما نظر إليه، وهل استغل عينه فيما أمر الله عز وجل به، يحاسبها على ما استمع إليه، يحاسبها على ما تكلم به وعلى ما لم يتكلم، يعني بمعنى أنه وجد أمرا كان له فيه إمكانية الأمر والنهي فلم يتكلم، وكان هناك أمر ينبغي أن يقول فيه بحق فلم يقل ذلك الحق، أو كلمة قالها بالباطل، يحاسبها على اليد، ما جنت، ما أخذت، وما أعطت، هل أعطت ما عليها، هل أعانت في الخير، يحاسبها على الرجل إلى ما مشت وإلى ما يعني إلى أي مكان ذهبت، وهل كان هناك أمر أولى من أمر في ذلك. المؤمن المقتصد يحاسب نفسه على هذه الأمور في أداء الواجبات وترك المحرمات، ويبادر بالاستغفار إذا وجد تقصيرا في أداء الواجبات أو وجد فعلا للمحرمات. والمؤمن السابق إلى الله عز وجل يحاسبها على ترك المستحبات، بل وعلى ترك المستحب الذي غيره أولى منه، الذي كان يستطيع أن يفعل طاعتين مثلا في وقت ففعل طاعة واحدة، وكانت هناك طاعة أحب إلى الله عز وجل من طاعة أخرى، وهكذا كان هناك ما هو أولى بتركه من ما فعل ونحو هذا، فيحاسب نفسه على ترك الأولى، يحاسب نفسه على فعل ما هو أقل شأنا، ويحاسب نفسه على المكروه لماذا فعله ولماذا أقدم عليه، وكذلك يحاسب نفسه على يعني الواجب على الإنسان، يحاسب نفسه على البطن بمعنى ماذا أكل، وهل أكل من الحلال، وهل اتقى الله عز وجل فيما اكتسبه من ذلك، أم أكل المهم أن يشبع من غير أن ينظر من حلال أو من حرام. وكذلك الفرج، هل أتى شهوة محرمة متعلقة بشهوة الفرج، أم أنه حفظ فرجه فلم يتعد ما حرم الله عز وجل. فهذه المشارطة، هذه المحاسبة على هذه الثغور كلها لازمة للعبد. وهناك مرتبة يعني أعلى، وإن كانت في الحقيقة مقدمة، وهي حراسة الخواطر وفيما يفكر فيه الإنسان، فإن الخواطر هي بذر الأعمال، فالإنسان العاقل ينظر ماذا فكر فيه خلال اليوم، ماذا كان مشغولا به، فإن ذلك كما ذكرنا بذر العمل، فإن وجد خواطر السوء فليعلم أنها بوادر فعل السوء، وإذا وجد خواطر الخير فليستغلها فيستثمرها يسقيها، لأنها بوادر فعل الخير ومقدماته، بل التفكير فيها خير مجرد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربي عز وجل: وإن هم بها فلم يعملها الحسنة، إن هم بها فعملها فاكتبوها 10 حسنات، وإن هم بها فلم يعملها فاكتبوها حسنة كاملة. تكتب حسنة كاملة بمجرد أن يهم، أن يهم بالخير. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، تقتضي أيضا المراقبة، المحاسبة على ما فات، والمراقبة أثناء العمل، والإعداد لما هو مستقبل، بمعنى أنك لابد أن تضع برنامجا لنفسك خلال اليوم، ماذا سوف تصنع فيه من الخير، لا تترك الأمور تتم بطريقة يعني من غير شعور ومن غير قصد ونية، تمر السنون بالإنسان من غير أن يشعر، والمؤمن حافظ للسانه، بخيل بزمانه، جواد بماله، على عكس الناس إنهم يبخلون جدا بأموالهم ولا يحفظون لسانهم ولا يدخرون أوقاتهم. الإنسان لو تأمل يجد إن فعلا أغلى ما عنده هو عمره، هو الزمن الذي يعيشه. أكثر الناس يجودون بالعمر، الأوقات تنفق بلا فائدة من غير حساب. المراقبة تجعل الإنسان يراقب وقته، يعرف أين يقضي ذلك الوقت، بحيث لا يضيع منه ساعات فيما لا فائدة فيه. نعم، يعني أضرب مثالا بسيطا، الناس تحتاج إلى أن تعرف الأخبار مثلا، لأن أضرب من مثل قريب يعني في مسألة استغلال الوقت للأفاضل يعني، وليس الناس تحتاج إلى معرفة الأخبار العالم، وهناك نية صريحة في ذلك، وهو أن الإنسان يريد أن يعرف مثلا ما يجري المسلمين وما يقع لهم، يعني يستعد يعني على الأقل بالنية لنصرتهم، أو ينظر إن استطاع أن يصنع شيئا لهم فليفعل، وماذا يكد الأعداء ليتخذ الحذر. يمكن أن تقضي في ذلك نصف ساعة، ربع ساعة، ويمكن أن تقضي فيه ساعات طويلة تسمع المشارق والمغارب، وتقضي في الجرنان يعني ساعة كاملة. انظر مثلا إلى يعني لو قلنا صفحات الرياضة والحوادث، أكثر حول ناس تشيل الجرنان وكان طلع إيه؟ صفحات الرياضة وليه؟ والحوادث، فكده عملوا لهم جرايد ليا، عشان كده تلاقي بتاع دي ثمينة جدا، تلاقي أكثر صفحات عشان يقول لك اللاعب ده راح فين، والبتاع ده اشترى كذا، والنادي ده عمل كذا، واللعبة اللي حصل فيها كذا، والعمر ينقضي بذلك. ده بقى إذا لم يعني نضرب أمثلة أسوأ من ذلك، إن الساعات الطويلة تنفق في الجلوس على المقاهي، المقاهي دي كل شوية يفتح قهوة جديدة، بين القهوة وقهوة قهوة تانية. والناس تجد أوقات هائلة تنفق في زحمة جدا، ربما لا يجدون في أوقات يعني الذروة يعني مكانا في هذا المقهى، يجلسون يلعبون الطاولة بالساعات، الدور والشطرنج، ويعني الدخان في أنواع مختلفة، والأنواع المنكرات من سماع ونظر، موسيقى وأغاني وتلفزيون وأفلام، والعياذ بالله بالساعات الطويلة، حتى لا يقضون أوقاتهم مع أهلهم. يعني الأولاد لا يرون الآباء، والآباء لا يرون الأبناء، والكل مشغول في نفسه. ما الأبناء في الطرقات وعلى صلاة البلياردو وفي أندية اللهو واللعب وعلى نواصي الطرق، والعياذ بالله أوقات هائلة مهدرة، وخصوصا في فترات الأجازة وفترات اللعب. المراقبة، ينظر الإنسان ماذا قدم لغد وماذا يريد أن يقدم لغد، هذه تمنع تضييع الأوقات، تمنع إهدار العمر، تجعل الإنسان لابد أن يضع برنامجا لنفسه، يريد أن يفعل كذا، يريد أن ينجز كذا من الطاعات، يريد أن يحفظ شيئا من القرآن، يريد أن يقرأ شيئا من العلم، يريد أن يعني يتعلم ما لزمه من الطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج والمعاملات، يريد أن يتعلم الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خير وشر، يريد أن يدعو إلى الله عز وجل، يريد أن يصل الرحم، يحسن إلى الجيران، يعني يهتم بأمر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالوسائل المتاحة له. كل هذا من أهم الأمور التي يشارط الإنسان نفسه على جوارحه، وكذلك في الوقاية من المنكر. يعني هو يبقى عارف نفسه إن في حاجات غلط تقع منه في نظره، في كلامه، في غيبة، في نميمة، في سب، في بذاء، يعرف أن هناك أخطاء تقع منه في معاملاته، في الأكل الحلال والاجتناب الحرام، في كل أمر يشارط هذه الجوارح التي ركبناها في المحاسبة يصرفها على المستقبل، بمعنى ان هو ناوي ينظر بعينه في كتاب الله. منذ كم وانت لم تنظر في المصحف؟ منذ كم وانت لم تقرأ في كتب العلم؟ ومنذ كم وانت لم تتدبر في السماء لكي تنظر الى آيات الله كما امر الله سبحانه وتعالى بالتفكر في خلق السماوات والارض؟ وذلك تابع للنظر او تابع للفكر كذلك. وكذلك منذ كم وانت لم تستمع لدرس العلم؟ منذ كم وانت لم تستمع لتلاوة القرآن؟ فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب ان يستمعه من غيره. كذلك اللسان، يصارف اللسان على ان يتكلم بالخير ويتجنب الشر، واليد والرجل والبطن والفرج والفكر وعقل الانسان وقلبه، يصارف نفسه على اعمال معينه يحددها، يحاسبها على ما مضى ويضع خطه للمستقبل. بناء على هذا يكون قد ادى ما امره الله عز وجل به. واغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك. فأنت عندك وقت فارغ يوشك أن لا تجد بعد ذلك وقتا فارغا. والأشغال تجر بعضها، ونحن في زمن قلت فيه البركة في الوقت، حتى صارت يعني الساعة كالدقيقة، واليوم كالساعة، والجمعة كاليوم، والشهر كالجمعة وربما أقل. وهذا أمر أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من تقارب الزمان من أشرط الساعة. فنحن أحوج شيء إلى المراجعة والمراقبة والمحاسبة، لأننا في زمن قلت فيه البركة وضاعت فيه الأعمار من غير فائدة يجنيها الإنسان. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى. قال سبحانه وتعالى: واتقوا الله، أمر ثان، تأكيد ثان: إن الله خبير بما تعملون. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله. إذن هذا أمر الله الأولين والأخير متكرر، لا بد أن تتقي الله، بعد أن تنظر تتقي الله ثانيا، لأن تتوب إلى الله من التقصير وتعزم على فعل الخير. إن الله خبير بما تعملون، اعلموا أنه عالم بجميع أعمالكم وأحوالكم، لا تخفى عليه منكم خافية، ولا يغيب عنه من أموركم جليل ولا حقير. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أي لا تنسوا ذكر الله تعالى فينسيكم العمل الصالح الذي ينفعكم في معادكم، فإن الجزاء من جنس العمل. قال تعالى: أولئك هم الفاسقون، أي الخارجون عن طاعة الله، الهالكون يوم القيامة، الخاسرون يوم معادهم. كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. أعوذ بالله. اللهو في الأموال والأولاد، لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. وذكر الله يشمل ذكره بالثناء عليه، وذكر أوامره ونواهيه، وذكر شرعه سبحانه وتعالى، حتى يمتثل الإنسان بطاعته. ويشمل الذكر باللسان، ويشمل الذكر بالحال والعمل، وذلك أن يكون الإنسان في طاعة الله، في عمل الله عز وجل. روى الحافظ أبو القاسم الطبراني عن نعيم بن نمحة قال: كان في خطبة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، يعني فعلا كلمات يعني ينبغي أن ننتبه لها جيدا وننظر كيف كانت خطب الصحابة، خلاصة في كلمات معدودة. قال: كان في خطبة أبي بكر الصديق رضي الله عنه: أما تعلمون أنكم تغدون وتروحون إلى لأجل معلوم، أما تعلمون أنكم تغدون وتروحون لأجل معلوم، فمن استطاع أن يقضي الأجل وهو في عمل الله عز وجل فليفعل، ولن تنالوا ذلك إلا بالله عز وجل. وإن قوما جعلوا آجالهم لغيرهم فنهاكم الله عز وجل أن تكونوا أمثالهم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. أين من تعرفون من إخوانكم قدموا على ما قدموا في أيام سلفهم وخلوا بالشقوة والسعادة. أين الجبارون الأولون الذين بنوا المدائن وحصنوها بالحوائط قد صاروا تحت الصخر والآبار. هذا كتاب الله لا تفنى عجائبه فاستضيئوا منه ليوم ظلمة واستضيئوا بثنائه وبيانه. إن الله تعالى أثنى على زكريا وأهل بيته فقال تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. لا خير في قول لا يراد به وجه الله ولا خير في مال لا ينفق في سبيل الله ولا خير في من يغلب جهله حلمه ولا خير في من يخاف في الله لومة لائم. قال ابن كثير هذا إسناد جيد ورجاله كلهم ثقات وقد روي لهذه الخطبة شواهد منه له. قال أبو بكر أما تعلمون أنكم تغدون وتروحون لأجل معلوم، يعني كل غدوة ذهاب أول النهار وكل روحة ذهاب أو آخر النهار. الرواح وقت الذهاب آخر النهار، يذهب الإنسان أو يرجع إلى بيته آخر النهار. فسبحان الله كل يوم ينقص من أعمالنا شيئا لأن الأجل محدد. هذه النظرة مهمة جدا، إن الإنسان مش بيستعجل يقول أنا بقالي كام سنة، يقول أنا فاضل لي كام سنة، لأن الإنسان بيتولد، لا قبل ما يتولد من أول ما قلبه يبدأ يدق في الأسبوع الخامس من عمره أو السادس على الأكثر قلبه يبدأ يدق ربما من أول الأسبوع الخامس، فبيكون محدد له عدد معين من الدقات إلى أن تنتهي يتوقف ذلك القلب، له بداية وله نهاية. كل دقيقة بتخلص منها من العدد ده من 70 إلى 80، يعني كل ثانية بتقرب من الأجل المعلوم. الإنسان بيتولد مع أول نفس بياخده مع بعد ولادة أمه وله عدد معين من الأنفاس، ينتهي آخر نفس تنتهي الحياة. كل دقيقة بتخلص منهم 20 نفس، كل ساعة بتخلص كام، كل يوم بتخلص كام. فسبحان الله اليوم مفروض يكون غالي عندنا. أما تعلمون أنكم تغدون وتروحون إلى أجل معلوم، فمن استطاع أن يقضي الأجل وهو في عمل الله فليفعل. وهو في عمل الله يعني في أمر أمر الله به، يبقى اقضي الأجل اقضي العمر في طاعة الله عز وجل. أما تعلمون فليفعل ولن تنالوا ذلك إلا بالله، لن توفق إلا بالاستعانة بالله عز وجل. الأمر بيده، إياك نعبد وإياك نستعين. أبو بكر يفسرها من استطاع منكم أن يقضي الأجل في عمل الله إياك نعبد، لن تنالوا ذلك إلا بالله إياك نستعين. قال إن قوما جعلوا آجالهم لغيرهم. سبحان الله، عمره يجعله لغيره، يجعله للناس، يقعد يعمل ليل ونهار عشان نسول عليه عشان نستبص عليه وعلى يعمل من أجل الناس وينهي نفسه. فنهاكم الله عز وجل أن تكونوا أمثالهم. وللعلم من ضمن اللي غيرهم دول ولادهم وزوجاتهم وقرايبهم. الواحد كله خايف على عياله، عايز يعمل حاجة للعيال ويشيل للعيال، ولما العيال يكبروا يلاقوا حاجة ونحو ذلك، وهو نفسه فين طيب؟ ده هو نفسه هي الأهم، فلا ينشغل بأمواله وأولاده عن ذكر الله، فضلا بقى عن المهتمين بالبعاد عنهم، نسأل الله العافية. قال قال فنهاكم الله أن تكونوا أمثالهم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساه أنفسهم. يبقى عمره كله بيعملوا غيره يعني من أجل مزيد من الملك والرئاسة أو مزيد من المال الذي يتركه بعد حين أو مزيد من الشهوات التي تنقضي وتزول وتبقى يعني عليه تبعاتها. أما الذي لم ينس نفسه عمل لمستقبلها مستقبل الذي بعد الموت. أين من تعرفون من إخوانكم؟ الواحد يفكر كده مش كان فيه لينا ناس قرايب وإخوان رحلوا عن هذه الدنيا؟ بالقطع واليقين نعم، كل واحد فينا شهد رحيل إنسان، شهد موت إنسان غيره وأنه أصبح غير مولود على هذه الدنيا. قدموا على ما قدموا في أيام سلفهم، هم فين دلوقتي ومين اللي معاهم دلوقتي؟ قدموا على ما قدموا، هم عملوا أعمال وهم الآن قدموا عليها، خلوا بالشقوة والسعادة. هم يا إما سعداء يا إما أشقياء وهم مش معانا دلوقتي، كل واحد منهم في حاله الذي قدمه. خلوا بالشقوة والسعادة، لا تشاركهم أنت في سعادة ولا تشاركهم في شقاء، ولا يشاركهم ذو الأخص الأقربين. يعني لو قلت لك جدك وجدتك أو والدك ووالدتك إن كان منهم قد مات أحد، أنت الآن تشاركهم في شيء؟ يعني أقرب الأقربين لا يشاركهم في شقاء ولا سعادة. خلوا للشقوة والسعادة، قدموا على ما قدموا في أيام سلفهم، الأيام التي مضت، وخلوا بالشقوة والسعادة. أين الجبارون الأولون الذين بنوا المدائن والحصون وحوطوها وحصنوها؟ بنوا المدائن وحصنوها بالحوائط، مدن كاملة. شوفوا آثار الفراعنة، أين الجبارون؟ أين قوم عاد؟ أين قوم ثمود؟ أين كل من سبق من الأمم عاشوا ثم بعد ذلك رحلوا؟ قد صاروا تحت الصخر والآبار، إما مدفونين في أبار أو مدفونين في مقابر عليها صخور. قد صاروا تحت الصخر والآبار، هذا كتاب الله لا تفنى عجائبه فاستضيئوا منه ليوم ظلمة، خذوا منه نورا ليوم الظلمة في القبور ويوم القيامة فإنها أيام ظلمة. واستضيئوا بثنائه بضيائه وبيانه، استضاء ببيان القرآن للحلال والحرام والشرائع والإيمان. إن الله تعالى أثنى على زكريا وأهل بيته فقال تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، يعني يحثهم على المسارعة في الخير. لا خير في قول لا يراد به وجه الله، ولا خير في مال لا ينفق في سبيل الله، ولا خير في من يغلب جهله حلمه. يعني يقول لك ده عنده صفات كويسة بس الصفات القبيحة أكثر، يبقى خلاص لا خير في من يغلب جهله حلمه، الجهل أكثر يبقى هذا لا خير فيه. ولا خير في من يخاف في الله لومة لائم. وقوله تعالى لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أي لا يستوي هؤلاء وهؤلاء في حكم الله تعالى يوم القيامة، كما قال تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. قل قولي هذا أستغفر. في سورة الشعراء قال لهم أخوهم عاد ألا تتقون، قال لهم أخوهم صالح ونحو ذلك. أما أصحاب الأيكة فقال شعيب ولم يقل أخوهم. نعم، وذلك أن الأيكة أصحاب الأيكة ليسوا هم مدين، وإنما كأنها كانت ضاحية أو قبيلة قريبة في من ضواحي، يعني تسكن في ضواحي مدين. فمدين هي القبيلة الأصلية التي كان منها شعيب، وأصحاب الأيكة كانوا مجاورين لهم. فقال سبحانه وتعالى كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب، لأنه ليس ذو نسب فيهم وإنما هو ذو نسب من مدين. فدي قبيلة كانت إما في السكن أو في المكان يعني قريبة من مدين، ولم يكن شعيب منهم وإنما أرسل إليهم بإرساله إلى مدين.